العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية. نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثم ختمت الآية الكريمة بما يفيد إحاطة علمه سبحانه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبل، ومن العالم العلوي من السماوات والعرش والكرسي، والعالم السفلي الذي نحن فيه، ومن الواجبات التي تجب لله الكمالات كلها من القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو، والجائزات إيجاد هذا الكون وعدامه من الجائزات. الجائز في حق الله تعالى إيجاد هذا الكون وعدامه، فعطاؤه ومنعه هذا من الجائزات، لأنه فضل من الله، إن أعطى فبفضله وإن منع فمن عدله، لا يظلم أحدا، هذه من الجائزات. والمستحيلات كالشريك والند والوالد والولد، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الآية كلها إذن في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه كما فسر، وأن العوالم كلها في قبضة يده سبحانه، فخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء محيط. أما أن العبد، ولله المثل الأعلى، لو جعل الخردلة في يده وقبض عليها هكذا فهو محيط بهذه الخردلة من كل وجه، محيط بها وبجميع جوانبها وعالم بها، لا يغيب عليه شيء من شأنها. هكذا الخلق كله سبحانه وتعالى عند الله. قال الشارح رحمه الله: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار التأكيد. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن بالواو، ولم يقل هو الأول الآخر الظاهر الباطن، لماذا أتى بالواو؟ مع أنها جارية على موصوف واحد، أسماء لمسمى واحد وصفات لموصوف واحد وهو الله. أسماء الله تعالى أسماء وصفات، فلنعلم هذه النقطة. أسماء الله تعالى ليست أسماء جامدة، بل أسماء وصفات، هي أعلام من حيث دلالتها على الذات، وصفات من حيث دلالتها على المعاني. اسم الله العليم اسم علم وصفة، من حيث دلالته على الذات العلية الموصوفة بالعلم فهو علم، ومن حيث دلالته على صفة العلم فهو صفة. ليست أسماء الله تعالى هذه الأربعة وغيرها أسماء جامدة لا تدل على المعاني كما زعمت المعتزلة، حيث قالت: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا من ضلالاتهم، بل أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أو صفات. افهموا هذا بالاختصار. ثم قال: إنما فعل ذلك والله أعلم لزيادة التقرير والتأكيد. وجود الواو بين هذه الأسماء تفيد تقرير هذه الأسماء والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، إذا تقدم الأول وجاء بعده الآخر وعطف بالواو، هذه الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم الذي هو الأول وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقاربة، لأن الأوصاف كما علمتم من المعاني متقاربة حسن إتيان الواو هذا من بلاغة القرآن ومن أسرار بلاغة القرآن. بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصاف بها جمعا جميعا. وجه ذلك فإن الأولية تنافي الآخرية، الأولية ضد الآخرية، والآخرية ضد الأولية من حيث المعنى، والظاهرية تنافي لأن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر. الشخص إذا وصف أنه في الصف الأول يتنافى هذا أن يكون في الصف الأخير، كذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد بأن الله سبحانه وتعالى جمع لنفسه بين هذه الأسماء التي ظاهرها التضاد فيما بينها وصف بها جميعا سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، فكونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه شيء كما قدمنا، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. قوله رحمه الله وتوكل إلى آخر. قال الشارح: هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف وهو شيخ الإسلام لإثبات بعض الأسماء الأولى هي إثبات اسمه الحي على الحي، ثم تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، أي إن صفة الحياة صفة ذاتية. لعلنا لم ننسى تقديم الصفات إلى صفات فعلية وصفات ذاتية، وعرفنا كل نوع ولا بأس من الإعادة، والمكرر أحلى. الصفة الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة، كصفة الاستواء مثلا، وصفة النزول، وصفة المجيء، أي الصفة التي تقول فيها ينزل كما شاء إذا شاء، ويجيء كما شاء إذا شاء. وصفة الكلام أيضا باعتبار مفردات الكلام، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية. أما الصفة الذاتية فهي الصفة القديمة اللازمة للذات. حياة الله تعالى هل يمكن أن تقول فيها هو حي إذا شاء؟ لا، حياة أبدية لازمة للذات، العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو، هذه من الصفات الذاتية. الحياة صفة ذاتية. يقول الشارح: وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا. هذا معنى الذاتية، ملازمة للذات، كما لا يزول أو كما لا يعرض زوال لعلمه وسمعه وبصره وجميع الصفات الذاتية بما في ذلك العلو. وأن حياته أكمل حياة، حياة غيره كلا شيء، لأن الحي بهذه الحياة القديمة الكاملة هو الذي منح بعض مخلوقات الحياة حياة محدودة مسبوقة بعدم يلحقها عدم. أما حياة الرب سبحانه لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم ولا موت. وأن حياته أكمل حياة وأتمها. إذا كانت حياة الله بهذه الصفة فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. من إثبات الحياة الكاملة تستطيع أن تثبت لله تعالى السمع الكامل والبصر الكامل والعلم الكامل والكلام الكامل، لأن نفي هذه الصفات يضاد كماله. السمع صفة كمال، البصر صفة كمال، الكلام صفة كمال، وهكذا إلى آخر. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما يعلم وأحاط بكل شيء علما. أي ورد في الكتاب والسنة ذكر العلم وذكر عليم والفعل يعلم وأحاط بكل شيء علما، كل ذلك ورد. سواء سمينا مشتقات على حسب تسمية أهل اللغة أو لم نسمي، نثبت هذه الصفات كلها بجميع هذه السياق. يريد أن يرد المؤلف بهذا على المعتزلة القائلين وهو عليم بلا علم، يثبتون الاسم عليم ولا يثبتون الصفة العلم. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أي إن أسماء الله تعالى عندهم أسماء جامدة لا تدل على المعاني، مثل زيد وعمر. زيد يدل على المسمى فقط ما له معنى آخر، علم يدل على المسمى. قالوا أسماء الله تعالى كهذه الأسماء الجامدة، والكتاب والسنة يردان على هذا المعنى. ويريد الشيخ المؤلف أو الشارح الرد عليهم لأنه خبير بعقيدتهم وقد درسها ثم هداه الله وفتح عليه. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا، واضح. وفيها إثبات اسمه الحكيم. الحكيم مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. فعله لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة، ولا يقول إلا لحكمة، ولا يشرع التشريعات إلا لحكمة، فهو الحكيم في كل شيء. أفعال الله تعالى موصوفة بالحكمة، واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لام الحكمة. وعلماء اللغة يسمون لام العلة، المعنى واحد لا يختلف، مجرد اصطلاح. ولكن الخطأ ينبغي أن ننبه بالمناسبة ما تقرؤون في كتب الأشاعرة بأن أفعال الله لا تعلل، لا يقال يفعل لكذا لحكمة كذا، لا، في زعمهم لا يليق. اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يسمونها لام السيرورة، ليست لام العلة، أي ليصير الأمر فيما بعد إلى العبادة. ولم يخلقهم لهذا الغرض ولهذا المعنى ولهذه العلة ولهذه الحكمة، ولكن سوف يصير الأمر فيما بعد إلى هذا المعنى. تقول على الله وقول على الله بغير علم. ننبه هذا التنبيه لعلمنا بأن كتب الأشاعرة بدأت تغزو أسواقنا في المكتبات العامة تنتشر. إذا قرأتم مثل هذا أو اطلعتم للزمخشري في تفسيره على مثل هذا فاعلموا بأن هذه من هفواتهم مخالفة للكتاب والسنة. ومعناه الذي إلى آخره

وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب إلى خزائن الغيب، خزائن غيبه التي لا يطلع عليها غير الله، إلى طرق غيبه، طرق مغيباته وأسباب ذلك التي يتوسل بها إليه. لا أحد يستطيع بأي طرق وبأي سبب من الأسباب أن يصل إلى معرفة المغيبات. جمع مفتح بحذف الياء، ياء مفاعيل، مفاتيح ومفاتح، مفاعيل ومفاعل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب، جاء في الحديث على مفاعيل وفي الآية على مفاعل، هذه من أسماء الآلة. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، ولكن الله علمنا بالعلامات، فبين النبي عليه الصلاة والسلام علامات الساعة وأماراتها القريبة والبعيدة. من أمارات الساعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالوسطى والسبابة، أي إنما تقدمت على الساعة كما تتقدم الوسطى على السبابة، أو بعثت أنا والساعة كهاتين، أن الساعة لاصقة ببعثتي، ليس بينه وبين القيامة نبي يرسل أو يبعث. ما تبع ذلك وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما تبع ذلك من الأمور التي تتجدد التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام التي وقعت بعده، منها هذه الفتن المتلاحقة والقتال الذي يستمر، الحروب التي لا تنقطع، كثرة الفتن وكثرة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل وكثرة النساء، لأن الحروب تأكل الرجال والنساء يكثرن، وكثرة الجهل وقلة العلم. قد يستغرب بعض الناس في هذا الوقت إذا قيل ظهرت تلك العلامة قل العلم وكثر الجهل، يقول لا، العلم كثير، الناس كلها تعلمت حتى النساء، كيف قل العلم؟ العلم الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس الثقافة العامة التي الثقافة الآن توسعت وانتشرت، تعلم الرجال والنساء حتى أهل البادية، ولكن العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، علم الأصول، أصول الدين، وعلم الأحكام، وعلم الفقه، هذا العلم قل اليوم. العلماء الذين نسميهم العلماء الدينيين، العلماء الذين يدرسون الدين ويفهمون العلوم الدينية واللغة العربية قلوا جدا، وارتفعت الثقافة، لا تغتروا بكثرة المؤهلات العالية التي انتشرت، دكتوراه ما أكثرها، لكن ليس وراءها شيء، في الغالب الكثير وراءها الجهل، ليس هناك علم. قد يأخذ دكتوراه بدراسة طبقات الأرض، يدرس جو طائف فيأخذ دكتوراه، دكتور في الكهرباء، دكتور. بهذا المعنى العلم كثير أي ثقافة، أما العلم الحقيقي، العلم النافع، العلم الذي يقرب العبد من الله ويعلم شريعة الله ويعظمها، هذا العلم قل تصديقا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده وحده علم الساعة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، إن الله عنده علم الساعة، تقديم الظرف عنده على علم يفيد الحصر، أي عنده وحده لا عند غيره علم الساعة، متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك إلا الله. وقد أشرنا إلى العلامات، العلامات التي نعيشها من العلامات الوسطى، العلامات الأولى ظهرت كما قلنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما تبع ذلك، ونحن في العلامات التي سماه أهل العلم العلامات الوسطى للساعة، وتأتي العلامات الكبرى كظهور الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك، هذه علامات. أما متى بالتحديد لا يعلم ذلك إلا الله، هذا معنى عنده علم الساعة. وينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل الغيث بالتحديد إلا الله، غدا بعد غد بعد ساعة بعد ثانية لا أحد يعلم. ويعلم ما في الأرحام، معرفة الجنين الذي في الرحم أنه ذكر أو أنثى وعلى أي صفة، وما قد يعترضه من الأشياء في الرحم لا يعلم ذلك إلا الله. والأطباء اليوم اختلفوا، من الأطباء المنصفين من اعترف أنه مهما تقدم العلم في هذا الباب وتقدمت الآلات والأجهزة إنهم عجزوا من معرفة وتحديد بدقة بأن هذا الجنين ذكر أو أنثى، وبعضهم يدعي المعرفة، وتلك المعرفة ظنون وتخمينات أو استعمال علامات تقرب. وهذه العلامات العجائز يعرفن أكثر من الأطباء، العجائز التي لهن تجارب مع النساء التقرب وتصدق أحيانا من الأعراض التي تعرفها في الحبلة، أن من صفتها كذا وهي حبلة، ومن ترغب في كذا، ومن تكثر عليها النوم، ومن كيت وكيت ما في بطنها ذكر وإلا فأنثى. بعض العجائز يخبرن بمثل هذا الخبر قد تصدق وقد لا تصدق لأنه تخمين، ولا يسمى هذا علما. العلم الحقيقي عند الله وحده، فليعلم هذا لئلا نقع في التناقض فيما يخبره بعض الأطباء. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما هذه الحقيقة أظن كل الناس آمنوا بها، ولا أحد حتى من باب التخمين يخمن، مسلم. إن الله وحده عليم خبير، لا أحد يشارك الله في هذا العلم. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له، العلم صفة لله، قائم بذاته كما تقدم، صفة ذاتية ليس صفة فعلية، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. المعتزلة نفوا صفات الله تعالى مع دعوى إثبات الأسماء، يثبتون عليم سميع بصير حكيم، وينفون العلم والسمع والبصر والحكمة، تقول على الله وقول بلا علم. لعل سائلا يسأل، هل المعتزلة لهم وجود؟ ونحن دائما نكرر ذكر المعتزلة، أو كما يقولون ننبش القبور نتحدث عن الموتى. لا، المعتزلة موجودون، جميع طوائف الشيعة من الغلاة ومن دون الغلاة والإباضية، هؤلاء كلهم على عقيدة المعتزلة، كل الشيعة، وشيعة موجودون ومحاطون بنا ومجاورون. المتعلمون منهم على عقيدة الاعتزال لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى إلا الأسماء المجردة الجامدة التي لا تدل على المعاني، يقولون عليم بلا علم، أو يقولون يعلم بذاته لا نثبت له علم. الذين نفوا صفاته، فمنهم أي هم مذاهب، منهم من قال إنه عالم بذاته. ما السبب في زعمهم؟ إثبات العلم فيه تشبيه، لأن العلم موجود لدى العباد، إذا أثبتنا العلم لله شبهنا الله بخلقه، تناقض. المخلوق يسمى عالم، وأنتم أثبتتم أن الله عالم، أليس في هذا تشابه؟ هذه قاعدة، كل من خالف الكتاب والسنة لابد أن يتناقض، ينقض كلامه بعضه بعضا. نفيهم للصفات بدعوى التنزيه، ثم إثباتهم للأسماء أوقعهم في التناقض. ومنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، وهذا شيء لا يعقل وقد لا يفهم أكثر الناس، فقالوا عليم